هل للشيخ أن يخبرنا أو ينبئنا عن مواضع التكبير والتلبية والدعاء في الحج؟ أما بالنسبة للتلبية فإنه يسن الإكثار منها، ولذلك ورد في حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يضحى لله، الضحى أول النهار، ما من مسلم يضحى لله يلبي، فتغيب عليه الشمس إلا غابت بذنوبه فرجع كيوم ولدته، يعني إذا استدامت تلبية. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث ابن ماجه أنه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه ويساره من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض. فكل شيء يحب ذكر الله عز وجل من الجمادات وغيرها من مخلوقات الله عز وجل، ولكن ما أقصى الثقلين. فلذلك يسن الإنسان يكثر تلبية على كل حال، أن يستديمها وأن يكثر منها وأن يكثر منها، وهي ذكر مشروع، والسنة أن يرفع صوته بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحج العج والسج، العج رفع الصوت وذلك بالتلبية والنسك، وأما السج فهو نحر الأضاحي وهو نحر الهدي، وذلك لمن كان متمتعا أو قارنا. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يكثر من التلبية، وأما التهليل والتكبير فهو واسع للحاج، يجوز له أن يهلل يوم عرفة كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمن الملبي ومن المهلل ومن المكبر. فدل هذا على أنه يسن أن يذكر بالتلبية وأن يذكر بالتهليل وأن يذكر بالتكبير، والله تعالى أعلم.